السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فنحن كما تعلمون توفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل الحديث عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقد بينا القول في معنى قوله تعالى: الذي تساءلون به والأرحام. فقلنا إن الله سبحانه وتعالى خص الرحم بالذكر لما لها من أهمية، لدرجة أن أهل الجاهلية مع جاهليتهم كانوا يعرفون قدر الرحم. من أجل هذا كان يسأل بعضهم بعضا بالرحم، ويستشفع بعضهم إلى بعض بالرحم. والغريب العجيب كما قلت أن أهل الجاهلية يعرفون قدر الرحم مع جاهليتهم، وأهل الإسلام الآن لا يعرفون قدر الرحم. فنرى أن الأرحام قد قطعت، وهناك من لا يصل رحمه مدى الحياة، وهناك من لا يصل رحمه بالسنين وبالأيام وبالشهور، وبدعوى أن كل واحد منا قد انشغل بنفسه وبحاله، ونسينا أننا سنسأل عن الرحم بين يدي الله يوم القيامة، وأن تقطيع الرحم يجلب أن الله سبحانه وتعالى يقاطعك، كما جاء في الحديث القدسي: لأصلن من وصلك ولأقطعن من قطعك. من أجل هذا ذكرنا وتحدثنا عن الرحم وما لها من أهمية، وقلت لكم في آخر لقاء لنا هناك الرحم بصفة عامة، وهناك أخص أنواع الرحم وهما الوالدان. وقد تحدثت مع حضراتكم عن الوالدين وما لهما من أهمية، وكيف أن الإسلام جعل الجنة وقفا على رضا الوالدين. وقلت لكم إن الإسلام وإن كان قد اهتم بالأم كثيرا، إلا أنه كذلك اهتم بالأب، ولكن زاد الاهتمام بالأم، لأن فضل الأم كان لا يرى بخلاف فضل الأب. ثم باقي الرحم، فقلت لحضراتكم من حق هذه الرحم علينا أن نصل حتى وإن قطعونا، وأن ننصح لله، وأن ننفق إذا كنا نملك الإنفاق وهم في حاجة. ويحضرني في هذا الصحابي الجليل الذي كان يملك أرضا وبستانا هي من أحب أرضه إليه، فلما نزل قول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ذهب هذا الصحابي. أتعرفون من هو؟ ذهب هذا الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أن بيرحاء، وهي أرض كانت في مقابل المسجد، وكانت أحب أرضه إليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها العذب. فلما نزل قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال يا رسول الله إن بيرحاء هي أحب أرضي إلي، وإني قد جعلتها لله سبحانه وتعالى، أريد أجرها وثوابها عند الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أجرها وثوابها، وهذا الصحابي هو أبو طلحة، فقال أتريد أجرها وثوابها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فقال اجعلها في أقاربك إن كنت تريد برها وثوابها. لماذا؟ لأنني كما قلت لكم إن شاء الله تعالى هي الصدقة على الرحم، تعتبر صدقة وتعتبر إيه؟ ها؟ صلة، فكسب من ورائها أجرين، بخلاف ما إذا جعلها لفقراء آخرين فإنه يكسب أجرا واحدا وهو أجر الصدقة، فإذا ما جعلها في أقاربه فإنه يكسب أجرين، وبهذا لفته النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا. كذلك كما قلت لكم الرحم لا تنتظر أن يحسن إليك وأن توصل حتى تحسن وتوصل، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من قطعه رحمه فوصلهم، هذا هو الواصل الحق. ثم إن صلة الرحم تفيدك أنت قبل أن تفيد من تصل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له في عمره وأن يبسط له في رزقه ماذا يفعل؟ فليصل رحمه. ولذلك أقول لبعض أولئك الذين يقولون نحن ننشغل بالرزق والحياة ومطالب الحياة هي التي تشغلنا عن الأقارب، والله الذي لا إله إلا هو، إن صلة الأقارب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تجلب لك البركة في العمر وتجلب لك البسطة في الرزق، يعني إذا آثرت الرحم بأن تصل حتى وإن ضحيت ببعض وقت أو ببعض مال قد يأتيك في هذا الوقت، فاعلم أن صلة الرحم هي من مجالب الرزق. ولذلك أنا أعتقد أن ضيق الرزق الذي يعاني منه الآن كثير من الناس لتقطيع الأرحام دخل فيه، لتقطيع الأرحام دخل فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو من لا ينطق عن الهوى، يعطيك وعدا، وحينما يعد النبي صلى الله عليه وسلم فكأن الله هو الذي وعد، من أراد أن ينسأ له في عمره وأن يبسط له في رزقه، إن أردت البسطة في الرزق ماذا تفعل؟ فليصل رحمه. ولذلك نوصيكم بصلة الأرحام فإنها خير لكم، ونحن مسؤولون عنها بين يدي الله يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى ختم هذه الآية قائلا إن الله كان عليكم رقيبا. ختام الآية هذا يحمل وعدا ووعيدا، يحمل وعدا ووعيدا. فيما مضى كان هناك مكان يعد لرجل يقف عليه بالنسبة للحصن حتى يراقب من هم في خارج الحصن، كان هذا المكان بيختبروه عالي بيسموه عين، طالع بيراقب لهم الطريق واللي جاي واللي رايح واللي داخل واللي واللي واللي، فكانوا يسموا هذا الطريق رقب، يسموه رقب، لأن الذي يقف على هذا الرقب بيعمل ايه؟ يرقب الناس. فالله سبحانه وتعالى يقول إن الله كان عليكم رقيبا، فإذا كان الذي في مكان عال يعتبر رقيبا فما بالك بالله، ونحن لا نساوي ذرة في ملكوت الله سبحانه وتعالى. يطلع على كل حركاتنا وعلى كل سكناتنا وعلى ما يدور في نفوسنا وعلى كل صغير وعلى كل كبير. فلما جاء الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى على وجه العموم وبصلة الأرحام على وجه الخصوص، جاء قول الله سبحانه وتعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، أي مطلعا محاسبا راصدا لكل الحركات ولكل السكنات. كما قلت في هذا وعد ووعيد. بعض الناس قد يقول: أنا أتقي الله سبحانه وتعالى، ألتزم المأمورات وأجتنب المنهيات، قد ينسى الملكان أن يكتبان، وقد ينسى أو قد لا يغفل الملكان عن فعل أنا أفعله، قد أفعل شيئا ولا أجد أجره. وكذلك العاصي قد يفعل ويعصي ويعتقد أنه لا يراه ولا يطلع عليه أحد، كما ينخدع بعض العصاة. الله سبحانه وتعالى يطمئن المتقين أن ما يفعلون لا يضيع عند الله، لأن الله هو الرقيب على أفعالهم، ولذلك سيحاسبون على أو يؤجرون، إن صح التعبير، سيؤجرون على الصغير قبل الكبير. وصدق الله إذ يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. مثقال ذرة خيرا يرى. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى بختام هذه الآية: لأولئك العصاة، وهذا هو الوعيد للمتقين، هو وعد: أجركم لن يضيع عند الله، لأن عملكم صغر أم كبر محصي، والله لا يغفل عن شيء. وفيها وعيد للعصاة الذين لا يتقون ويعتقدون أن الحياة الدنيا مرتعا يفعلون فيها ما يحلو لهم وما يريدون، يتقلبون كيف يشاءون ويفعلون ما يحلو لهم. والبعض منهم كما قلت يعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يطلع ولا يرى، وقد يأتي إليك ضاحكا ملء فيه يقول لك: فعلت كذا وكذا ولم يرني أحد. ويحدث هذا كثيرا. الله سبحانه وتعالى يحذر هؤلاء، وهذا هو الوعيد، أن ما يفعلونه من ترك المأمورات ومن الوقوع في المنهيات أيضا سيحاسبون عليه صغر أم كبر، لأن الله عليهم رقيب. ولذلك كمالة الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، كمالة الآية: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فجاء ختام الآية كما قلت لحضرتكم يحمل الناس وعدا ووعيدا، وعدا للمتقين ووعيدا لغير المتقين. ثم جاءت الآية التالية، وجاء فيها قول الله سبحانه وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. قد يسأل سائل: الآية السابقة حدثتنا وتحدثنا عن تقوى الله، ثم جاءت هذه الآية الثانية وهي تحدثنا عن اليتامى، ما علاقة هذه الآية بالآية السابقة؟ قلت لكم إن القرآن لابد وأن يكون منسجما، ولابد وأن يكمل بعضه بعضا، فيه انسيابية ينبغي للإنسان أن يستشعرها حتى يستشعر جمال القرآن الكريم. ما علاقة هذه الآية بالآية السابقة؟ قالوا: هذه الآية ترتبط بالآية السابقة من ناحيتين. الناحية الأولى أن الآية السابقة فيها الأمر بتقوى الله، وتقوى الله يعني الالتزام بالمأمورات واجتناب المنهيات. فجاءت هذه الآية تحمل شيئا من المأمورات ومن المنهيات التي إن فعلتها فقد سلكت درب المتقي، فيكون فيها امر واتوا اليتامى اموالهم، والتزام الامر ده من التقوى مش كده ولا ايه؟ وهيكون فيها نهي ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ونهي تالي ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. اذا ما دام في امر بالتقوى، طب انا يا رب عايز اكون من المتقين، طب علشان تكون من المتقين التزم مامورات واجتنب منهيات. طب ايه يا رب المامورات اللي انت عايزني التزم بيها، وايه يا رب المنهيات اللي انت عايزني اجتنبها؟ قال لك على راس المامورات اللي انا عايزك تلتزم بيها، وعلى راس المنهيات اللي انا عايزك تجتنبها امر اليتيم بقى، امر اليتيم. تمام، ادي واحد، اول جهة من جهات الربط. اما الشيء الثاني الذي يربط بين هذه الآية وبين الآية السابقة، ان في نهاية الآية السابقة الوصية بالرحم. الوصية بمين؟ بالرحم. الوصية بالرحم. هنا لما جاء قول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، كان بعض الناس يكون له قريب، ابن أخي أو ابن أختي، يصاب بيوت، فتكون النتيجة أنني أصبح وليا ووصيا عليه. مش ده بيحصل؟ فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لك اتق الله في الرحم، وخاصة إذا كان يتيما وإذا كنت وليا عليه. يبقى على رأس الرحم التي أمرت أن تكون مراعيا لها رحم مين؟ رحم اليتيم. رحم اليتيم، هذه حاجة. الحاجة الثالثة، قد يأتي بعض الناس ويقول لك القرآن أوصاني بالرحم، يبقى أنا أهم حاجة عندي الرحم. فيأتي قول الله سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم، وكأن الله أيضا يريد أن يقول لك إن كان اليتيم تربطك به رحم فهو في مقدمة الرحم التي أمرت أن تتقي الله فيها، وإن لم تكن تربطك به رحم فإياك أيضا أن تهجره أو أن تتركه أو أن تسيء إليه، فأنت قد أمرت ووصيت به وصاية خاصة لا تقل عن وصايتك بذوات الإيه أو بذوي الأرحام. واضحة المسألة؟ يبقى لو خدناها على ان اليتيم ده تربطني برحم، يبقى دي كفاية، او هو في المقدمة، في مقدمة الرحم التي امرته انا ووصيت بها. تمام، وان لم تكن تربطني به رحم، ما جيش اقول ما يعني هو قريبي يا عم يا الله وما حسش بيه. وفي ناس كده، مدام لا تربطك به قرابة يبقى انت لا تستشعر هذا اليتيم، وان جعلت وصيا او وليا عليه لا يعني تأخذك به رحمة. ليه؟ لأن لا تربطك به قرابة، فيأتيه أمر خاص ويقول لك الإسلام، وإن لم تكن تربطك به قرابة فاتق الله فيه لأنك أمرت بذلك، وإياك أن تسيء إليه أو إلى ماله فإنك نهيت عن ذلك. واضحة المسألة؟ عرفنا وجه الربط بين الآيتين إن شاء الله تعالى. هذه الآية بيقال إن لها سبب نزول، وسبب النزول هذا يعني اتفق عليه أهل تفسير، وسبب النزول هذا كما قلت اتفق عليه أهل التفسير، يقول إنها نزلت في رجل من غطفان. هذا الرجل كان له ابن أخ يتيم فأكل ماله، فأكل ماله، فنزل قول الله سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. فلما نزلت هذه الآية قال هذا الرجل أعوذ بالله من الحوب الكبير، أعوذ بالله من الحوب الكبير، وهنفسر يعني إيه الحوب أو الحوب. فقال أعوذ بالله من الحوب الكبير، ثم دفع إلى ابن أخيه ماله، دار المال بتاعه. فلما أخذ ابن أخوه ابن أخيه حقه من المال تصدق به وجعله لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الأجر وبقي الوزر. يعني ايه ثبت الأجر وبقي الوزر؟ يعني ايه؟ قال أهل العلم ثبت الأجر أي لهذا الابن الذي كان يتيما ثم بلغ وأخذ ماله بعد أن خاف عمه من عذاب الله فدفع عليه المال، فلما تصدق بهذا المال يثبت الأجر ولا فثبت له الأجر. وبقي الوزر أي على أبيه، لأن أباه كان قد مات مشركا. يبقى الأب مشرك فبقي عليه الايه بقي عليه الوزر، وهو ايه ثبت له الايه ثبت له الأجر. ودي بتحدث كثيرا، والكلام ده انا قلت ان احيانا المال بيكون في ايدين صاحبه حرام فينتقل الى غيره فيكون ايه فيكون حلالا. فبيجي الاب يجمع المال من الحلال والحرام ويغضب الله ويقبل الرشا وكذا وكذا وكذا وكذا، بقى المال في ايده ايه حرام وعليه ايه وزر، وده راجل خايب. انا جيت ورثت هذا المال وبدأت اتصدق وانفق وافعل افعال الخير، بقى لي انا ايه اجر، فانا اجرت. ها وهو راح فين؟ راح في داهية. بئس الرجل هو وبئس المفكر هو اللي يودي نفسه في داهية. وزي ما انا كنت اكرركم الكلمة دي قلت لكم ان من بعض الاثار التي ثبتت ان دعوة داود كانت اللهم اني اعوذ بك من مال اجمعه احاسب عليه وينتفع به غيري. فهو يحمل، وده كثير من اهل التغفيل اليوم كده، والله كثير من الرجال الان مغفلين بهذه الصورة، عمال يقول لك اهم حاجة عيالي ولازم اعمل حاجة لعيالي. انت لازم تعمل لاخرتك ولنفسك، انت البعيد مغفل، لازم تعمل لاخرتك ولنفسك، لان عيالك ايه انت عارف عيالك، انت اهم حاجة يا ابني عندك الاخ، عيالك في الاخرة. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه هيسيبك ويجري، نفسي نفسي. فانت اهم حاجة تعمل لنفسك. تبص لي يقول لك ايه معايا مال انا قادر ان انا احج بيه، بس قلت ابني للواد شقة، ولا قلت اجيب لي الواد عربية، ولا يا راجل الواد ايه وبتاع ايه، اتق الله في نفسك يا. ويروح يقبل ريشة ويجيب من حرام ويظلم خلق الله ويسرق ويهلب، ويقول لك علشان العيال. عيال ايه؟ سبحان الله العظيم، عقول تعسة لا تفكر تفكيرا سليما، لان كل تفكيرها في الدنيا، ما فيش تفكير للاخرة ابدا والعياذ بالله. فهذه هي الواقعة التي يقال ان الآية نزلت بسببها. لما نيجي بقى نتكلم، الآية بتقول وآتوا، الخطاب لمين؟ وآتوا يعني اعطوا. لمين الخطاب؟ لا مش للمسلمين، مش للوصي، للولي، الولي على اليتيم، لان مش كل المسلمين اوصياء ولا اولياء على يتامى، هي تقال لولي اليتيم. فالخطاب لولي اليتيم، يا من يكون تحتك يتيم اتوا اليتامى ايه اموال. اتوا يعني اعطوا، اعطوا اليتامى. اليتامى جمع يتيم، واليتيم في لغة العرب هو الفرد الشاذ، لما يكون حاجة لوحديها كده يقال عليها ايه يتيم، الفرد الشاذ. طب وفي الشرع ايه هو اليتيم بقى؟ مين هو اليتيم في الشرع؟ انتوا زعلانين مني؟ انتوا زعلانين مني؟ والله انا تعبان بتكلم بالعقل. زعلانين مني؟ مين هو اليتيم؟ طيب اسمع بقى واحفظ الكلمتين دول. في يتيم في عالم الانسان وفي يتيم في عالم الحيوان. اليتيم في عالم الانسان لو علمنا احنا من فقد اباه ولم يبلغ. ولم ايه؟ يبلغ. يعني ما تجيش لواحد عنده 40 سنة ابوه ميت تقول لي يتيم اهو. يتيم ايه يا ابن الله يديك تسلى لك الحق. وإلا كلنا هنبقى يتامى بقى. وإلا كلنا هنبقى يتامى بقى. فاليتيم هو الذي فقد اباه لازم تكملها. ولم ايه؟ ولم يبلغ. لان بمجرد ما بلغ ما بقاش اسمه ايه؟ ما بقاش اسمه يتيم. قبل ان يبلغ يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه يتيم. لا فانت والدك عايش؟ ها؟ يتيم هو الشيخ بيقول لنا يتيم. فعنده 50-60 سنة بيقول لنا يتيم. فاليتيم هو الذي فقد اباه ولم يبلغ. ده في عالم الانسان. الحيوان يا اخواننا بقى بيبقى اليتيم في عالم الحيوان هو الذي فقد امه. لان في عالم الحيوان الاب بيعمل حاجة واحدة بس يجامع وينصرف بس. الام بقى هي اللي تلد وتقعد تعمل ايه؟ ترعى بقى ترعى. فلو فقد امه بتبقى هي دي الطامة. هو ده اليتم عند الحيوان. لكن اليتم عند الانسان هو من فقد ايه؟ هو من فقد اباه. بس ايه؟ كمل بقى. ولم ايه؟ ولم يبلغ. طيب لما تيجي الايه بتقول وآتوا اليتامى اموالهم تديله امتى؟ تديله فلوسه امتى؟ لما ايه؟ وهو لو تم 21 سنة باسمه يتيم. ده الآية بتقول وآتوا اليتامى اموالهم. الآية احنا اتفقنا ان اليتيم من فقد اباه ولم. فلما الآية تيجي تقول وآتوا اليتامى اموالهم يبقى هتديله ماله بعد ما بلغ ولا قبل ما يبلغ؟ لو بعد ما بلغ مش هتقول وآتوا اليتامى، مش هبقى اسمه يتيم، مش هبقى اسمه يتيم. وصلت؟ مش هبقى اسمه يتيم. فعلشان لا تقول وآتوا اليتامى يبقى هو لازم يكون لسه ايه؟ طب وانت بتديله فلوسه قبل ما يبلغ؟ تعطيه ماله قبل ما يبلغ؟ ها؟ ايه؟ قعدتني خلاص. فزي ما بقول ان شاء الله تعالى ان الآية بتقول وآتوا اليتامى اموالهم. طيب انا بدل اليتيم ماله امتى؟ لو بديله ماله بعد البلوغ يبقى ما كانش الآية تقول وآتوا اليتامى، اللي بعد البلوغ ما بقاش اسمه يتيم. وينفع تقوله طيب قبل البلوغ؟ طيب نعرف اولا القرآن قال ايه في موضوع اعطاء اليتيم ماله. والآية دي معانا. الآية بتقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. شوف كم شرط عشان تدي لليتيم ماله. يبقى نمرة واحد يبلغ ايه؟ النكاح، يبقى بلغ. يبقى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا يبقى انا عايزه يبلغ يبقى كبال ايه؟ رشيد. رشيد يعني ايه؟ يعني ليس بسفيه، لان القرآن قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. يبقى شرط اعطاء اليتيم ماله حاجتين، البلوغ ادي واحد، اتنين الرشد اللي هو ايه؟ العقل وحسن التصرف، حسن التصرف بحيث الا يكون سفيها. يعني هما دول الشرطين؟ قال هما دول الشرطين. قال لا. طب امال الايه هنا بتشعر ان يجوز لي ان لا اعطي لليتيم ماله، مع ان الايه الاخرى اشترطت لكي اعطي اليتيم ماله كم شرط؟ اثنين، البلوغ والرشد، العقل والعقل. طب تفسر الايه اللي معانا دي ازاي؟ واتوا اليتامى اموالهم، تفسرها ازاي؟ ازاي؟ افسرها ولا بلاش؟ افسرها ولا تيجي لحد اللي جاي؟ انا قاعد تعبان جدا، انا جاي مش لعلمكم، انا جاي مش هتكلم. حاج احمد كالعاده قال لي ايه؟ انا من يوم الاثنين اللي فات ده الاسبوع بالضبط ما دخلتش مسجد. الحاج احمد قال لي ايه؟ قال لي اقعد بس كده اعتذر لهم، وراح طبعا مع، فانا علشان اقعد اقول لكم انا اسف السلام عليكم ورحمه الله مش هتيجي، وخاصه ان انا اول ما قعدت كلكم باصين لي كده يعني مستنيين ابدا، فلازم ابدا. فافصل الحته دي ولا ناجلها؟ نفصل عشان ما تزعلكوش. واتوا اليتامى، البعض خدها زي ما هي كده، قالوا واتوا اليتامى اموالهم، يبقى مش المقصود، ليس المراد كل المال، وانما اتوا اليتامى اموالهم اي القدر الذي ينتفعون به في حال اليتم من ماكل وملبس ومشرب وما شابه ذلك. ويبقى كل ده بيوصله، المطلوب ان هو يوصله هو يتيم ولا ما يوصلوش هو يتيم؟ يوصله هو يتيم. يبقى هو بياخد من ماله هو يتيم ولا ما بياخدش؟ بياخد، لكن لان انت مأمور مش ان انت تاخد ماله وتسيبه يعني عريان بلا ملبس، جعان بلا طعام، يعني محتاج لا بتديله بالقدر اللي هو بيحيا بيه وبينتفع بيه. فقال البعض قال هذا هو المعنى، والبعض الاخر قال ان المعنى واتوا اليتامى اموالهم المراد اتوا الذين كانوا يتامى، اللي كانوا يسمون في الاصل ايه؟ يتامى. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقال عنه يتيم ابي طالب، وكان بيتقال عنه الكلمه دي وهو ايه؟ وبالغ. يتيم دي باعتبار الحال ولا باعتبار ايه؟ باعتبار مكان، باعتبار مكان. فيبقى هنا واتوا اليتامى اي الذين كانوا تحت ايديكم ايه؟ يتامى. هو ده المعنى، هو ده المعنى. بدليل ايضا ان القرآن الكريم بعد ما امن السحرة امنوا، وبعد ما امنوا تابوا ما بقاش اسمهم سحرة بقى، ولا بقى اسمهم سحرة، ومع ذلك قال فألقي السحرة ساجدين. فألقي السحرة يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني اللي كانوا سحرة، اللي كانوا يعرفوا بانهم السحرة. فالذي كان يتيما، ده معنى الآية، ثم بلغ عليك ان تعطيه ايه؟ ان تعطيه مالا. طبعا حتة بقى اعطاء المجلس قلت لك ليها شروط، والشروط جاء معانا وهنتكلم فيها. يبقى واتوا اليتامى ايه؟ اموالهم، ادي امر. تبع هذا الامر نهيان، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. ايه بقى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب؟ ايه المقصود بالكلام ده؟ يعني يعني ايه ولا تتبدلوا الخبيث؟ طيب ايه موقع عائلة في الكلام معانا؟ طب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم، ممكن دي قريبة شوية، لكن ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. وبعدين انه كان حوبا كبيرا، ايه الحوب؟ جمل. ايه الحوب يعني؟ يعني ايه الحوب؟ يعني ايه الحوب؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ منه، اللهم اني اعوذ بك من الحوب. عارفين ايه هو الحوب اللي النبي كان بيستعيذ منه؟ انتوا النهارده مش في الفورمة خالص خالص، مش عارف، تعبانين زي شيخكم. ها ايه بقى؟ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، دي موقعها ايه؟ بعدين ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم، بعدين ايه هو الحوب؟ الحوب اللي احنا قلنا انه كان حوبا كبيرا، ده اللي انت لو عايز تعرفه يبقى هديني ان شاء الله تعالى يوم الاحد القادم، بعد ما تدعو الله لي كثيرا بالشفاء عن ظاهر غيب، واسأل الله ان يشفيني وان يشفي كل مريض. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، فبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.